بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

بِآيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.